الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية، قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، أو ألا نأتيك بوضوء، بوضوء بالفتح، يعني الماء يعني الذي يتوضأ به. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. فتاني ركزوا في الأحاديث. في الحديث الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، يعني تتوضأ قبل أن تأكل؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني هم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: نأتيك بماء لتتوضأ قبل أن تأكل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ، يعني هو أنا داخل أصلي علشان أتوضأ. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، الخلاء المكان الخالي، وهو هنا كناية عن موضع قضاء الحاجة. ألا نأتيك بوضوء، أي ماء يتوضأ به، الوضوء بالفتح يعني الماء، والوضوء بالضم هو فعل الطهارة، يعني فعل الوضوء. فقال: إنما أمرت، أي وجوبا، بالوضوء أي بعد الحدث إذا قمت إلى الصلاة. قال القاري: وهذا باعتبار الأعم الأغلب، وإلا فيجب الوضوء عند مس المصحف وحال الطواف، وكأنه صلى الله عليه وسلم علم من السائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحب إن هو يبين إن مش واجب على الإنسان إنه يتوضأ قبل أن يأكل، لأن السائل، لعل إن السائل كان يفهم هذا الفهم، إن هو يجب على الإنسان إنه يتوضأ قبل أن يأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب، قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم علم من السائل أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به، فنفاه عن طريق الأبلغ حيث أتى بأداة الحصر. والوضوء للأكل والنوم مستحب للجنب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. يعني يستحب للإنسان إذا كان على جنابة من جماع. قال: والوضوء للأكل والنوم مستحب للجنب، لحديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. طيب، حد بيسأل عن كلمة الغائط، والأصل إن معنى الغائط في اللغة هو المنخفض الواسع من الأرض، يقال ذهب إلى الغائط وجاء منه كناية عن التبرز. فهم استعملوا ده، العرب كانت تخرج المكان الواسع لقضاء الحاجة، وربنا سبحانه وتعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. ماشي، فهو اسم يعني معنى المكان اللي هو المكان الواسع الإنسان بيقضي فيه الحاجة، وبعد كده استعمل بقى إيه لفعل قضاء الحاجة. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال: هذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والعراقي وابن الجوزي وغيرهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنوبا، أما غسل اليدين قبل الطعام فقال ابن قدامة رحمه الله: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. قال المروزي: رأيت أبا عبد الله، يعني يقصد الإمام أحمد، رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. طيب، الباب اللي بعد كده: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. يعني كان في بركة في بداية الطعام والبركة قلت في آخره. فقلنا: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله عز وجل حين أكلنا، ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي، فأكل معه الشيطان. قال: وهذا حديث ضعيف يغني عنه حديث حذيفة. قال حذيفة: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها. طيب، يعني إيه الحديث ده؟ قال حذيفة: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني كأن هناك من يدفعها للأمام لشدة سرعته، جاية بسرعة يعني، فأرادت أن تضع يدها في الطعام، هي ما سمتش، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدها، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها ومنعها من الطعام. عشان إيه؟ علشان هي ما سمتش. ثم جاء عربي وهو الرجل البدوي الذي يسكن الصحراء، كأنما يدفع يعني لشدة سرعته، وكل ذلك إزعاج من الشيطان لهما، يعني الشيطان بيدفعهم دفع علشان إيه؟ علشان يأكل. علشان يأكل مع المسلمين ويذهب ببركة الطعام. قال: وكل ذلك إزعاج من الشيطان لهما ليسبقا إلى الطعام. فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ومنعه من الطعام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام فيتمكن من أكله إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر اسم الله تعالى. وأما إذا لم يشرع فيه أحد أو قام بالتسمية في أوله فلا يقدر على التمكن منه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان جاء بهذه الجارية فدفعها ليستحل بها الطعام، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الشيطان بهذا الأعرابي فدفعه ليستحل به الطعام، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وهذا قسم. قال: والذي نفسي بيده قال بين أن يد الشيطان مقبوضة في يده صلى الله عليه وسلم مع يد الجارية، وكذلك يد الأعرابي، وهذا تأكيد على سبب منعه لهما، وفي رواية أخرى عند مسلم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم اسم الله وأكل. ماشي. وقوله إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، قال النووي رحمه الله: معناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى. وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن. مفهوم يا شباب؟ طيب، قال: ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله والشرع لم ينكره بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده. بيقول إن ده على ظاهره. طيب، في أخت بتقول: لو سمحت لرد الشبهة، كيف مسك يدها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو حضرتك أنت عملت شبهة وعايز نرد عليها؟ هي أصلا جارية، هي طفلة أصلا. يعني النبي عليه الحديث نص الحديث قال: فجاءت جارية كأنها تدفع. الجارية دي يعني طفلة صغيرة. ماشي. ما فيش شبهة ولا حاجة أصلا يعني. طيب، وده برضو معنى كويس يا شباب، إن إحنا إن هنا بتحصل الشبهات بسبب ده. يعني ممكن واحد يجيله شبهة في حديث معين أو معنى آية أو تناقض، وهو ليه؟ لأن ممكن يكون مثلا بسبب إن الحديث مثلا ضعيف، أو إن ليه تأويل عند أهل العلم، أو في أحاديث تانية مثلا ناسخة للحديث ده، أو إن هو أنا في لفظ معين أنا مش فاهم معناه في اللغة. حتى بتلاقي ده كتير، يعني حد يطلع شبهة معينة وتلاقي إن هو إيه، مش يعني هي أنت بس مش فاهم يعني إيه أصلا الكلمة دي، أنت مش فاهم معنى الكلمة، فعشان كده أنت حصل عندك إشكال وحصل عندك تعارض، انما هو مفيش تعارض ولا حاجه. فالاصل ان الانسان قبل ما يقول دي شبهه وكده ان هو يتهم ايه؟ يتهم الفهم. يعني ممكن انا اللي مش فاهم يقول اي يسال يقول ايه، انا مش فاهم معنى الحديث ده او ايه المقصود بالحديث. ما يفترضش ان هي شبهه، هي مش شبهه ولا حاجه، يعني هي شبهه عندنا احنا. ماشي يا شباب. طيب، فهنا ذكر إن الحديث أكل الشيطان يحمل على ظاهره. قال: وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله، يعني ده مش شيء محال عقلا، والشرع لم ينكره. يعني شوف هو بيقول أدله، الأدلة إن الشرع لا يحيل هذا الأمر، يعني مش أمر محال، محال عفوا، إذ العقل لا يحيل، يعني ده أمر مش محال عقلا، والشرع لم ينكره بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده. طيب أصل أنا مش صراحة مش مقتنع يعني عادي، ما دام هو مش أمر محال عقلا ولا الشرع أنكره فخلاص، يعني حل مشاكلك الشخصية أنت دي، أنا مش مقتنع مش عاجبني، يعني دي مشاكل شخصية يعني. طيب ماشي. طب قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. يعني مثلا في المعنى اللي فات ده يا شباب، اللي هو إيه، إن ده الأمر يعني غير محال عقلا والشرع لم ينكره، زي مثلا إن الشيطان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر عنده رجل نام حتى أصبح لم يصلي، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فالعلماء بيقولوا في تأويل لمعنى بال الشيطان في أذنيه، أو قالوا هذا يحمل على ظاهره إن البول على حقيقته. فيجي واحد يقول لك: يا عم إيه الكلام ده؟ إزاي يعني الشيطان بال في أذنيه؟ فهو ده أمر من الأمور الغيبية، هل ده أمر محال عقلا؟ يعني إن يكون في أمر غيبي أنا مش شايفه، وإن يكون الشيطان مثلا يبول، هل ده أمر محال عقلا؟ لا مش محال عقلا. هل جه في الشرع شيء بينكره؟ لا بل أثبته. فخلاص نفس المعنى، وإن كان العلماء لهم تأويل إن ده مثلا كناية عن الاستخفاف، أو إن هو يثقل أو يعني يحجز الإنسان أو يحجب الإنسان عن سماع الذكر والأذان وهكذا. محال عقلا يعني حاجة مستحيلة عقلا، يعني شيء لا، يعني العقل لا يتصور وقوع الإنسان ده، ده شيء لا يحدث عقلا. ماشي، زي إيه مثلا؟ زي إن مثلا إيه، إن الجمل يدخل من إيه، من خرم الإبرة، هل ده شيء، ده شيء يعني متصور عقلا ولا ده محال؟ ماشي، ده محال. فهو قال، فبيقول إن الأمر ده مش محال عقلا، والشرع لم ينكره يعني ما أنكرش الكلام ده بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده إن الشيطان يأكل، فحمل الأحاديث على ظاهره. وصل كده المعنى؟ طيب الحمد لله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى فليقل، أي ترك التسمية ناسيا، والمراد بالتسمية أن يقول بسم الله. في الحديث: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. فهنا قال: فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني فإن نسي حين الشروع في الأكل، يعني في بداية الطعام هو نسي، ثم تذكر في أثنائه أنه ترك التسمية، فليقل بسم الله أوله وآخره. هي كده منصوبة بنصبها على الظرفية، وقيل نصبت بنزع الخفض، يعني بسم الله في أوله وآخره، فلما نزع الخافض اللي هو فيه قيل إن هي نصبت على الظرفية أو بنزع الخفض. طيب، والمعنى قال يعني إلى آخره، قال: ويمكن أن يقال المراد بأوله النصف الأول وبآخره النصف الثاني، فيحصل الاستيفاء والاستيعاب. يعني مهم إن لو الإنسان نسي إن هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى في بداية الأكل، افتكر في نص الأكل يعني هو كان جعان شوية فدخل إيه سخن على الأكل كده، فيعني يسمي أول لما يذكر، يقول بسم الله أوله وآخره. الخافض ده اللي هو احنا علامات الإعراب اللي هي مثلا أو الإعراب يعني يكون الضم اللي هو الرفع يعني، والنصب والخفض اللي هو الجر يعني. فالخافض اللي هو المقصود به هنا حرف الجر يعني. ما علينا يعني. قال: والتسمية عند الأكل واجبة على الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل. طيب معنى برضو هنا يا شباب، لما تلاقي إيه مكتوب والتسمية عند الأكل واجبة، لما تلاقي كلمة إيه على الصحيح، على الصحيح دي نستفيد منها إيه؟ يعني لما تلاقي حد من أهل العلم قال في خلاف، ماشي، يعني والتسمية عند الأكل واجبة على الصحيح، فتفهم كده على طول إن المسألة فيها إيه، فيها خلاف بين أهل العلم. ممكن خلاف يكون بين الوجوب والاستحباب، يعني بين إن هل التسمية واجبة ولا التسمية مستحبة. فهمنا كده المعنى ده؟ طيب قال: والحكمة من التسمية منع الشيطان من أن يأكل مع الإنسان، حصول البركة في الطعام والشراب، تذكر نعمة الله على الإنسان للقيام بشكره وحمده. يعني أنت أكل قدامك مش تقوم داخل تاكل كده على طول، احمد ربنا على الاكل، سمي تذكر ربنا سبحانه وتعالى، في تذكير ان النعمه دي من عند الله سبحانه وتعالى. ففي ان انت بتمنع الشيطان، وفي حصول البركه في الطعام والشراب، تذكر نعمه الله على الانسان للقيام بشكره وحمده، عدم استعمال النعمه في معصيه الله الذي انعم بها على العبد. ان انت تتذكر ان الاكل ده نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، رزق من عند الله سبحانه وتعالى. طيب ناخذ الحديث ده وبه نختم إن شاء الله. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد أبو حفص القرشي المخزومي المدني الحبشي المولد، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه ربيب؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من أم سلمة رضي الله عنها وعمر ابنها، فهو ده معنى الربيب يعني، هو ابن الزوجة مثلا، أو الربيبة اللي هي ابنة الزوجة. أمه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، طال عمره وصار شيخ بني مخزوم، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 83 رضي الله عنه. قال: أدن يا بني، أي اقترب، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التلطف والإيناس. أدن يا بني فسم الله، ظاهره الوجوب، وهو من الأدلة التي استدل بها ابن القيم رحمه الله على وجوب التسمية. وكل بيمينك، وهذا أيضا أمر وظاهره الوجوب. قال الحافظ رحمه الله: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. في رواية: ما منعه إلا الكبر. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهذا الرجل لما رآه يأكل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فهو إيه الرجل يعني إيه متكبر، هو إزاي يعني ان حد يقول له يعني كل غير الايد اللي انت بتاكل بيها. فقال: كل بيمينك. قال: لا استطيع، بطريقه كده فيها نوع من التكبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه فقال: لا استطعت. قال: فما رفعها الى فيه انشلت. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، مقتضى هذا تحريم الأكل بها، وهو الصحيح. برضه هو الصحيح، تدل إن إيه المسألة فيها إيه خلاف. فإن الآكل بها إما شيطان أو مشبه به، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه بعده. فلو كان الأكل باليسار جائزا لما دعا عليه، وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر. يعني في كمان قرينة تانية، اللي هو الشخص ده ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام تكبرا، فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. قال: وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، أي مما يقربك لا من كل جانب. وده احنا قلنا ان ده من سنن الأكل، لأنه ممكن ان يكون مثلا ده شيء يعني يتقذر منه، ان انت مثلا ايه، انت في طبق مثلا رز او حاجة ايا كان يعني قدام الناس، وانت قاعد تاكل من قدام الناس، تحط المعلقة بتاعتك او تاكل بإيدك، فده ايه الناس تتأذى من ده. فقلنا ان ده يستثنى منه حالة احنا قلناها قبل كده، ان يعلم ان الشخص اللي انا باكل معاه لا يتأذى، لا يتقذر، ماشي. او حاجة تانية، ان يكون نوع الاكل نفسه حاجة مش حاجة مثلا ايه صلبة، يعني زي مثلا ايه، انا هاخد قطعة فراخ مثلا من الطبق، فممكن اخد قطعه من قدام انا كده ما اذيتش حاجه، مش حاجه ايه هاخد مثلا ايه كفته، يعني حاجه ان هي ايه، هي حاجه صلبه يعني، مش شيء ان انا هاخد منه هاكل منه من قدام الناس، فممكن ايه الشخص اللي قدامي يتاذى من ده او يتقذر من ده يعني، مفهوم؟ قال النووي رحمه الله، ونختم بالكلام ده: من سنن الاكل الاكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه، لا سيما في الأمراق وشبهها. يعني الشيء لو فيه حاجة زي المرق أو شوربة أو حاجة زي كده، فإن كان تمرا أو أجناسا، يعني حاجة مثلا صلبة كده، جنس مثلا أكل معين، فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. يعني لو أنت هتاخد من صنف من أصناف الأكل، هو مش موجود قدامك، موجود بعيد عنك شوية، مد ايدك مثلا تاخد ايه حتة بانيه كده، يعني حاجة زي كده يعني. والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل النص، يعني الى اخره يعني. طيب طبعا يا شباب احنا عايزين نأكد على معنى ان مش الغرض من الكتاب هو الشرح المسائل الفقهية اللي بتيجي قدامنا في الابواب، لان لحاجتين: الحاجه الاولى ان ده انا حاجه انا مش مؤهل ليها ان انا إيه اتكلم في المساله الفقهيه، انما انا بس انا ايه غايه ما في الامر ان انا انقل كلام اهل العلم في الفقه يعني. الحاجه الثانيه ان ممكن مساله يكون فيها تفصيل وفيها خلاف، ويكون ده اختيار مثلا الشيخ هنا في الكتاب. فكل بس الغرض من الكتاب ان احنا بنعدي على الاحاديث وان احنا نفهم الباب، يعني نفهم ان النبي عليه الصلاه والسلام، نستفيد من الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا ان احنا قبل الاكل ان احنا نسمي، وان لو انت نسيت التسميه ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقول بسم الله اوله واخره، ماشي يا شباب، ونتعلم منها الاداب النبويه. الحديث مش في حاله لو اكلت لوحدي، لو بتاكل لوحدك خلاص مفيش حد معاك، يعني كل زي ما انت عايز. طيب نقف عند هذا الحديث، عند حديث أبي أمامة. جزاكم الله خيرا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ويا شباب تذكروا الشيخ أسامة عبد العظيم بالدعاء، الشيخ توفي أمس، هو يعني من يعني نحسبه من أولياء الله من عباد الزمان، ربنا يا رب يتقبله ويغفر له ويرحمه ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. إن شاء الله جنازة الشيخ بإذن الله النهاردة بعد صلاة الظهر. فالحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.